بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو 69 من دروس أوضح المسالك. وصلنا إلى قوله: ولفي ستة معاني. من حروف الجر في، لها معاني ستة، وأصل معنى فيها الظرفية. أصل معنى الظرفية، كما تقول مثلا لو حملنا هذا: القلم في الكأس، أين يكون؟ في الداخل. الرسالة في الظرف، نحن في الغرفة، في المسجد، صحيح؟ فالمسجد ظرف ونحن مظروفون في هذا المسجد، هذا هو الأصل. قال: ستة معان الظرفية حقيقة مكانية أو زمانية. المكان نحن في الغرفة، في الزمان نحن في صباح يوم الجمعة. قال: نحو في أدنى الأرض، ونحو في بضع سنين. حقيقة عندما كانت في، جاءها المجرور وبعد ذلك جاء المضاف إليه، فهذا المجرور والمضاف والمضاف والمضاف إليه هو الذي أكسب في معنى الظرفية المكانية أو الظرفية الزمانية. انظر إلى كلمة سنين، في بضع سنين، السنة زمان، عند ذلك صارت الظرفية زمانية. عندما قلنا في أدنى الأرض صارت الظرفية مكان. نعم. قال: أو مجازية. ما معنى مجاز؟ يعني هذه ليست على الحقيقة، إنما التشبيه. لقد كان لكم في رسول الله، كان لكم في رسول الله، كما قال: في القصاص حياة، لقد كان في يوسف. هذا في أحيان تأتي مجازي وليس على الحقيقة. نعم. والسببية، نحو: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذا نظرنا إلى معنى الباء سابقا فكان من معنى الباء السببية. الآن لو نظرنا إلى قوله تعالى: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أليس المعنى لمسكم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم؟ عند ذلك تكون للسببية. قال: والمصاحبة. ننظر إلى في، ماذا تعطينا من معاني؟ قال: دخلوا في أمم، هكذا ندخل في الأمم ولا معهم؟ هذا معنى المصاحب، ادخلوا مع أمم. والاستعلاء، قال: نحو: لأصلبنكم في جذوع النخل. يصلب عليها، يصلب فوقها، صحيح؟ لذلك عندما يصلب عليها، على جذوع النخل، فكيف قال في جذوع النخل؟ يعني كثير رحم الله الشعراوي يعني ذكر شيئا جميلا، قال: أحيانا إن هذا المنتقم كفرعون لشدة انتقامه من السحرة، صحيح يريد أن يصلبهم، لو استطاع أن يشق الشجرة وأن يضعهم في داخلها تعذيبا لهم، لا، كيف أستطيع أن أشبه؟ أن هذه قطعة نقود، أين قطعة النقود الآن على يدي؟ إذا ضغطتها كثيرا أين صار؟ في يدي. إذن ليس المعنى هكذا، هذه المعاني المستعارة معاني دقيقة جدا. ولذلك كانوا يقولون: حروف الجر تتعاور، يعني يستعير بعضها بعضا، لكن لمعنى فيها. وهنا: لأصلبنكم في جذوع النخل. ألا مثلا النجارين ماذا يفعلون؟ هذا النجار عندما يأتي إلى بسمار يصل فيه بين قطعتي خشب، يجيب سنبك بعدين ويضرب هذا البسمار حتى يكاد لا يرى، صار البسمار، طرت البسمار على الخشب ولا في الخشب؟ في الخشب. تحط خابور، تخرخاب، حط خابور وبعد تحط الخابور هذا وبصير تماما تماسك القطعتين مع بعضه، ولا تريد أن يظهر على السطح، جيب تشلخه إلى غير ذلك. عندما صار هذا الأصل أن يكون من فوق عليه، بعدين صار فيه. نعم، يعني هذا مستخدم حتى في حياتنا العملية. والمقايسة دائما في عنا، أنت بتقول مثلا بعت الكتاب بدرهم، هذا الدرهم هو كان بدلا من هذا الكتاب، ولذلك قالوا إن الباء تدخل على المتروك، بعتك الكتاب بدرهم، أترك الدرهم وأخذ الكتاب، فالمتروك. لذلك قالوا أسوأ شيء في المال كلما حفظته خدمته، وإذا رميته خدمك. ارمي المال تأكل، ارمي المال تلبس، ارمي المال تسكن، ارمي المال تنتقد، تحج إلى غيره، ارمي تنتفع، امسك تضر. الآن إذا عرفنا هذا المعنى الأول، في عندي معنى آخر. أحيانا في قياس هنالك قلنا مبادلة، الآن نريد القياس. القياس عندي أحيانا يكون عندي شيء فاضل ومفضول. أنت عندما تشبه إنسانا أنت كفلانين، حقيقة لو لم يكن فلان رفيع ما شبهت به. قال ربنا سبحانه وتعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. في متاع في الدنيا وفي متاع في الآخرة، لو قسنا هذا المتاع على ذلك المتاع لكان قليلا. هذا ما يسمى المقايسة. وبمعنى الباء نحو بصيرون في طعن الأباهر والكلاء، ويركب يوم الروع منا فوارس، بصيرون في طعن الأباهر والكلاء. يعني اليوم الذي يفزع فيه الناس وهو يوم الحرب، إذا قال الناس حي على الجهاد، يركب الخيالة والفوارس، يركبون الخيول ليقاتلوا. هؤلاء يركبوا يوم الروع، يوم الروع يوم الخوف، يوم الحرب، يوم التقاء الأعداء. منا فوارس، جمع فارس، فارس وفارس هو الذي يمتطي الفرس. قال بصيرون عارفون، يعني هؤلاء. قال في طعن الأباهر، يوجد في القلب عرق يسمى الأبهى، أو يعني جزء من القلب يسمى أبهى، إذا دخل إليه السكين مثلا والمضرب عند ذلك يموت الإنسان. والكلى حقيقة جمع كلوة، معروف التي نسميها نحن كلوة ونسميها كلية أيضا، ولكل إنسان ماذا يوجد عنده كليتان. قال بصيرون في طعن، حقيقة هذا المعنى بصيرون بطعن ولا في طعن؟ الأصل بطعن، فجاءت الفي مكان الباء، لذلك قال وبمعنى الباء نحو بصيرون في طعن الأباهر والكلى. قال ولي على أربعة معان، أحدها الاستعلاء نحو وعليها وعلى الفلك تحملون. أنا وضعت القلم على الكتاب، أين هو؟ فوقه أم لا؟ عليها، على السفينة، السفينة على الماء وأنت على السفينة، إذن أنت فوق. عليها وعلى الفلك تحملون. نعم، عرف معنى الاستعلاء هنا، فوقها بمعنى على بمعنى فوق. الثاني الظرفية، قال نحو على حين غفلة، يعني دخل المدينة كما جاء في سورة ياسين، مهم القصص. نعم، ودخل على حين غفلة. نعم، عندما قال على حين غفلة معنى ذلك في حين غفلة، مهم، ما كان في غفلة هؤلاء دخل في هذه الغفلة. نعم، نظر إليهم، هم في غفلة أم في، يعني هذا مجازي حقيقة، فدخل عليه. والثالث المجاوزة، تقول إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها إذا رضيت علي. تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، هي بالقرآن الكريم رضي الله عنهم. فهنا ماذا قال؟ رضيت علي، يعني رضيت عني. طيب، هذا إذا الذين يقولون بمعنى المعاني حروف الباء. طيب، في بعض النحاة يقولون لا، كل حرف جر لا بد لهم من. هؤلاء يضمنون إذا رضيت علي بنو قشير، يضمنونها معنى إذا عطفت علي. فما عطفت علي، نعم، تصبح رضي بمعنى عطف. عرفنا ذلك من التعدي بحرف الجر على، صار خرج الآن عن موضوعي، يعني عن. إذن بدل على جاءت بمعنى، جاءت على بمعنى عن. والرابع المصاحبة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني هؤلاء يظلمون وهو يغفر له، مع هذا الظلم يغفر له. طبعا يوجد معاني كثيرة أحيانا تأتي على بمعنى لا، مثلا ولتكبروا الله على ما هداكم. شو ماذا تقدر؟ ولتكبروا الله لهدايته لكم. تأتي أحيانا بمعنى عند، قال ولهم علي ذنب عظيم، لهم عندي ذنب عظيم. أحيانا تأتي بمعنى من، إذا اكتالوا بسورة مطففين على الناس، ما معنى إذا اكتالوا من الناس؟ وتأتي بمعنى الباء، حقيق على ألا أقول، نعم بألا أقول، تأتي بمعنى الباء. قال ودعا أربعة معان أيضا، أحدها المجاوزة، نحو سرت عن البلد، يعني عن تفيد المجاوزة، نعم، ورميت عن القوس. ما معنى المجاوزة؟ هذا القوس وضعت هكذا السهم فجاوز السهم القوس المكان الذي هو فيه، لذلك نقول الآن رميت عن القوس، يعني رميت السهم عن القوس فجاوزه. والثاني البعدي، قال ربنا سبحانه وتعالى طبقا عن طبق، يعني طبقا بعد طبق، أو نقول حالا بعد حال، الحال انتهينا منه في يعني حال ثاني وهكذا. والثالث الاستعلاء، كقوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني يبخل على نفسه، عن نفسه يعني على نفسه، أي على نفسه. وكقول الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني، نعم لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني، أي هنا لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، يعني علي أفضلت علي. طبعا لاه هذا لله، هذا مختصر في هذا، كما يقول لله أنت، ماذا اختصروها فقالوا لاه ابن عمك، لله يعني ابن عمك. الرابع التعليل، نحو وما نحن بتاركي آلهتنا عن قوله، يعني ما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن عن قولك لأجل قولك، صح؟ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي لأجل قولك، يعني ما نتركها صادرين عن قولك. ثم قال وللكافي أربعة معاني. نقف هنا إن شاء الله.